بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو يوم الجمعة 28 من جماد الآخر. نسأل الله تعالى أن يجعله من أيام الخير والبركة والبر والإحسان. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في ماء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. وهنا في هذه الأحاديث سيكون بيان هذا. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة، وهذا الإناء كان يسع 3 آصع، هذا هو مقداره، ومعلوم أن الصاع 4 أمداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبذر بالماء ولم يكن يسرف به. وما ابتلي الناس بالإسهاب في الغسل والتبذير، فهذا ينبغي على الإنسان أن يفيق لما يفعل به. ولذلك هذا الهدي النبوي نقرأه لأجل أن ننتفع منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا، وحدثنا ابن رمح قال: أخبرنا الليث حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان، كلاهما عن الزهري أي الليث بن سعد وسفيان، عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. إذن فيه مشروعية هذا، وفيه مشروعية نظر كلا الزوجين إلى فرج الآخر، فليس في هذا محظور. وفي حديث سفيان: من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان: والفرق 3 آصع. طبعا هذا سفيان هو ابن عيينة وليس سفيان الثوري. وحدثني عبيد الله ابن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبينهما ستر، أي بين أم من عائشة وبين أخويها من الرضاعة ستر، وأفرغت على رأسها، لكنهم يرون الخيال في إفراغ الماء، وأفرغت على رأسها 3. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. طبعا هذا الحديث يعني قد يتصيد بعض من يتصيد بالماء العكر ليحط من قدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولذلك معرفة الصحيح مع معرفة فهم الصحيح أمر مراد في الشريعة. القاضي عياض شرح هذا الحديث فقال: ظاهر هذا الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها وفيما بينهم الحجاب، مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم، وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر، وهذا اسمه عبد الله بن يزيد، وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. وفي هذا الحديث الذي فعلته عائشة رضي الله عنها دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعل، في هذا الحديث دلالة على التعليم بالوصف بالفعل، فإنه أوقع في النفس من القول، وأيضا يثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول. وأما آخر الحديث وفيه كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. فهذا الوفرة هي أشبع وأكثر من اللمة، من اللمة هكذا بكسر اللام، واللمة ما يلم بالمنكبين من الشعر. ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤنة رؤوسهن. نعم، إذ هذا لا يظهر من فعلهن في حياته، وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. أما حلق المرأة رأسها واللادي بهذا المصطلح تشبيها بالرجال فهذا من كبائر الذنوب ولا يجوز، أما التخفيف فهذا أمر آخر. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه، فالبداء باليمين في الوضوء وفي الغسل، فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، أي الإنسان يزيل الأذى الذي على جسده، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه، ويصب الإنسان على رأسه. قال عائشة قالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. هنا ونحن جنبان هذا على لغة من يعني يثني ويجمع جنب، فهذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثنى ويجمع، فيقال جنب وجنبان وجنبون وأجناب. واللغة الأشهر والأكثر والمستعمل الأكثر هي رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد، وهي الأشهر والأكثر. قال تعالى وإن كنتم جنبا، وقال تعالى ولا جنبا، فهذه اللغة هي الأكثر استعمالا. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، ففيه اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه غسله مع أهل بيته، فيه أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخبرنا بما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذا الأمر يعني أحد مقاصد أسباب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة. وربنا قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. هذا فيه أنهم يعني يغتسلون مرة واحدة في إناء واحد، وهذا يدلنا على أن النهي الوارد في عدم الاغتسال بفضل المرأة من أجل أن يغتسل جميعا لتحصل الألفة بين الزوجين والتعاون والتحابب، فإن مما يصلح حال المرأة وينصفها أن الرجل يساعدها في أمورها ويطيب نفسها في التعاون معها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معادة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. إذن هذه على اللغة الأخرى التي قلناها. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة قال قتيبة حدثنا عن عمرو عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. ميمونة خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث، وهي أخوة لبابة بنت الحارث، ولبابة أم ابن عباس. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعفاء أخبرني أن ابن عباس أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. النهي عن الاغتسال ليس نهيا للتحريم، فهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الزوجين رفع الكلفة وأن يتعاونا جميعا، وأن الرجال على النساء مثلما للنساء على الرجال. وهنا لم يقل أكبر علمي والذي يخطر على بالي، يخطر يعني بمعنى يمر ويجري في خاطري في نفسي، والبال هو القلب والذهن، البال هو القلب والذهن. وأيضا إذا وقع في ذلك في بالك وهمك، يقول الإنسان وقع في خاطري وهاجسي، والخاطر يسمى خواطر، وبعض أهل التفسير يعني لما ألف الكتاب سماه خواطري أو قدم للتفسير قال هذه خواطري في تدبر القرآن، يعني ما يمر على خاطره وذهنه. ونحو هذا صيد الخاطر الذي ألفه ابن الجوزي، فكان أشياء تمر عنده في باطنه فجمعها حتى لا تضيع ولا تطير، ولكن سماها صيد لأن الإنسان إذا لم يقيد هذه الأفكار تذهب عنه. نعم. ومسلم قد ذكر هذا الطريق متابعة لا اعتمادا وأصلا، ويترخص في المتابعات ما لا يترخص في غيرها. بورك فيك يا أبا عمير. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثتهم أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. وهذه أحاديث كلها تدل على مشروعية هذا الأمر. حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعب عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكية، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. إذن هذه كلها روايات تدل على اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والمكوك هو المد، يطلق المكوك على المد. بسم الله. ثم ساق الحديث الذي يشرح فيه أن المكاكي هي الأمداد، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن نسعر عن ابن جبر، إذا في نسخة للشيخ فكرة، عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، إذا لم تجد قد تجد هنا في تلك المكان، عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمذ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وهذا من اقتصاده واقتصاره صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الإنسان أن لا يفرط في الإنسان إذا فرط في الماء فرط في غير الماء. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمرو بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر، هذا من دقة نظر الإمام مسلم حينما روى الخبر هذا في هذا الأمر سيأتينا شرح هذا. قال أبو كامل حدثنا بشر، حدثنا أبو ريحان، وأبو ريحان اسمه عبد الله بن مطر، عن سفينة، وسفينة هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، يقال أن اسمه مهران ابن فروخ وقيل غير ذلك، وكان مولا لأم سلمة فأحتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسبب تسميته بسفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد، وهنا سفينة باعتبار خادم، فحينما ينقل هذا ينقله حفظا ومعرفة. وهذا قد جاء متابعة للحديث السابق لحديث أنس بن مالك، وأنس بن مالك اهتم بالخدمة واهتم بالرواية، وفرق بين الذي يهتم بالخدمة فقط وفرق بين من يهتم بالخدمة والرواية. وانظر إلى هذا الحديث حتى تدرك هذا المعنى، وتدرك أن أهل الحديث حينما كانوا يرون إنما كانوا يرون عمن صنعته الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حا وحدثني علي بن حجر، هذا علي بن حجر السعدي، قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة. قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصاحب يعني بالكسر، إشارة إلى أن سفينة صاحب رسول الله. هنا الرواية مقرونة أبو بكر بن شيبة وعلي بن حجر، من الذي قال فيهم في الرواية صاحب رسول الله؟ أبو بكر بن شيبة، أما علي بن حجر فلم يقل هذا. قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. ثم قال وفي حديث ابن حجر أي علي بن حجر، أو قال ويطهره المد، وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. هذا من الذي يقول وقال المرة الثانية؟ أبو بكر بن أبي شيبة، أحسنت. فهذا صاحب رسول الله، وبحفظ صاحب صفة لسفينة، وأبو بكر القائل هو ابن أبي شيبة، فيعني مسلم رحمه الله أن أبا بكر بن أبي شيبة وصفه، وعلي بن حجر لم يصفه بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل اقتصر على قوله عن سفينة. وأما قوله وقد كان كبر فهذا معناه أنه يعني يصف حالة تحديث أنه قد كبر. قال وما كنت أثق بحديثه، فأثق هنا من الوثوق وهو الاعتماد. طبعا يروى أيضا وما كنت أينق، أينق يعني بالنون يعني أعجب وأرضى من الإناقة. وطبعا قوله وكان قد كبر هذا قول أبي ريحان، هو الذي قال وكان قد كبر، أبو ريحان الرابع عنه. نعم، فهنا لم يذكره معتمدا عليه وحده، إنما ذكره متابعة فساق حديث أنس السابق، فهذا سيق بالمتابعات والشواهد. وهنا قول ابن أبي شيبة ولم أكن أثق به يعني ليس فيه طعن، ولكن لم يعرف عنه كثرة الرواية وكثرة التحديث، فهو ليس كأنس بن مالك. لكن هذا الحديث من تابعه عليه؟ تابعه عليه أنس بن مالك، فقبل من حاله هكذا. أبو ريحان يقول على سفينة وكان قد كبر، فهنا ابن أبي شيبة إما يعني هو وأيضا أنس كان قد كبر ولا يضر في هذا، ولكن كأنه يعني لم يكن سفينة معتنيا بالرواية كاعتناء أنس بن مالك، وهذا لا يعيب على مسلم ولا على ابن أبي شيبة، هذا الحديث قد توبع عليه، فلا شك أنه من صحيح حديثه، يعني جاءتنا القرائن على أن حديثه هذا حديث صحيح. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل، هذا تماروا أي تنازعوا فيه، ويحصل تحصل مجادلة، وربنا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يدعو إلى الله بالحكمة، يعني لمن كان يستجيب مباشرة، والموعظة الحسنة لمن كان مقصر ونؤثر فيه، وأما المقصر الذي يجادل نجادله، لكن ليس في الحسن فقط بل بالتي هي أحسن. ففي هذا الحديث فيه فوائد، فيه جواز المناظرة والمباحثة في العلم، وفيه أيضا جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم، وأن الإنسان حينما يناظر يناظر لنصرة الحق، وليحذر الإنسان أن يناظر بحيث يخذل الحق على يديه، ينبغي على الإنسان أن يكون مليئا وأن يريد نصرة الحق. فقال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، يعني مرات الغسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف، المقصود ثلاثة أكف أي ثلاثة حفنات بجمع الكفين، وليس كفا واحدا، هذا معنى. ففي هذا الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، وهذا أمر متفق عليه. وهل يلحق به أن بقية اسم الإنسان يغسله ثلاثا؟ نعم، يلحق به بقية اسم الإنسان، بقية أعضاء الغسل يعني يغسلها الإنسان ثلاثة. وصاحب الحاوي الإمام الماوردي علينا وعليه رحمة الله له كتاب نفسه اسمه الحاوي في 27 مجلدا، يرى عدم التكرار بالثلاث. نقول: لا، يكرر ثلاثة. أولا أخذا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على رأسه ثلاث، فإذا فاض على رأسه ثلاثة أيضا يفاض على الشق الأيمن ويفاض على الشق الأيسر ثلاثة، ولا نقيسه على الوضوء، بل نقول هو هذا الطهارة الكبرى، فإذا كان الطهارة الصغرى يتوضأ ثلاثة فالطهارة الكبرى من باب أولى. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم، يعني حتى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمهم وتوجيههم كانت في غاية الرقة، ما تسلط عليهم بالقول، بين لهم سنته، والخير والنجاة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سفينة النجاة كما أن سفينة في زمانه هي سفينة النجاة، فالسنة هي السفينة. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. يعني هشيم في السند السابق يقول هشيم عن أبي بشر، وهشيم ابن بشير الواسطي مدلس، فلما أورده في السند الأول من رواية يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم جاء بلفظ عنعنة، ثم قال مسلم عقبه: قال ابن سالم اللي هو الراوي اللي هو إسماعيل بن سالم، قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر، أي صرح بالسمع وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. فهذا فيه فائدة عظيمة، وهذا من دقيق هذا العلم وفوائده، وفيه إفراد صنعة الحديث، وهي يعني معلنة لعظيم علم مسلم ومعرفته بالرجال وإحاطته بضبط المرويات التي رواها في صحيحه وفيه دقيق نظره، وهي أنه شيما رحمه الله كان مدلسا، وقد قال في الرواية المتقدمة عن أبي بشر، والمدلس إذا قال عن لا يحتج بروايته إلا إذا صرح بالسماع في رواية أخرى للحديث نفسه. فبين مسلم أنه ثبت سماعه من جهة أخرى وهي رواية ابن سالم، فإنه قال فيها أخبرنا أبو بشر، قال فيها حدثنا، قال فيها أخبرنا أبو بشر، أي صرح بالإخبار عنهم. نعم. وأبو بشر هو جعفر بن إياس، ويقال له جعفر بن أبي وحشية، نعم، يرحم الله الجميع. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه 3 حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير، قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب، فإذا كان شعر صلى الله عليه وسلم أكثر وأطيب ويكفيه 3 فأنت يكفيك، فإياك والوسوسة، لأن باب الوسوسة باب خطير جدا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. باب حكم ضفائر المغتسلة. الضفائر جمع ضفيرة، وهي ما تلفه المرأة من الشعر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة، قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتفصيل، ومعنى أشد ضفر رأسي اللي هو بفتح الضال وإسكان الفاء، هذا هو المشهور، ومعناه أفتل شعري، معناه أفتل شعري. وقوله صلى الله عليه وسلم تحفي على رأسي 3 حفيات، يعني بمعنى الحفنات، والحفن ملء الكفين من أي شيء. وهذا الحديث فيه فوائد، أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهر الشعر وباطن الشعر من غير نقض لم يجب نقضها، وإذا لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وينبغي أن يعلم أن غسل المرأة والرجل من الجنابة وكذلك غسل المرأة من الحيض والنفاس وغيره من الأغسال المشروعة كل هذا سواء الرجال والنساء، إلا فيما يتعلق بالمرأة الحائض فإنها تطيب موضع خروج الحيض حتى وإن كانت معتدة لأنها ستستقبل الصلاة، فالمرأة الحائض يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسكن، وهذا من عظم شأن الصلاة، من عظم شأن الصلاة جاز للمعتدة أن تطيب هذا الموطن لأنها تستقبل الصلاة. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح ابن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيض. طب ان ورد عن ابن عمر خلاف هذا الشيء، لكن هذا يحمل على اي شيء؟ يحمل على ان يكون في الشعور التي لا يصل المرء الا بالفعل. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبه وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي. قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله ابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أتكلم عمرو لو عمر؟ أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات، يعني بحيث يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه وأصول الشعر. إذن يعني أمر هذا الصحابي الجليل يعني يحمل على ما يكون ذلك في شعور لا يصل إليها الماء. نعم. باب استحباب استعمال المغتسل من الحيض فرصة من نسك في موضع الدم. ومحال يراد به تطيب المحل، ويراد به أيضا دفع الرائحة الكريهة، وهذا ليس خاصا بالمتزوجات بل يشمل الجميع لعظم شأن الصلاة. وقد أخذنا بهذا كما جاء في صحيح البخاري حديث رقم 304 أو يعني بهذه الحدود لا أتذكر بالضبط، صور 304. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من نسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ هذه يعني لم يأتي على بالها فسألت. قال تطهري بها. وسبحان الله، شفنا أن الإنسان أحيانا يأتي بسبحان الله حينما يتعجب من شيء، فتعجب أنها كيف غفلت عن هذا المعنى. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، يعني غطى وجهه. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ذكائها، فقلت تتبع لها أثر الدم. حتى أقول من عائشة لما قالت لها بأسلوب يعني طيب جدا. وقال ابن عمر في روايته فقلت تتبع بها آثار الدم. شوف أثر الدم آثار، يعني حتى الحرف اليسير كان مسلم يعتني به. فهنا أن الإنسان يقول سبحان الله في المواضع التي يراد بها التعجب، وكذلك الإنسان يقول لا إله إلا الله أحيانا في المواطن التي يتعجب منها. ومعنى التعجب يعني كيف يخفى عليها هذا. فمثل هذا أمر ظاهر لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر. لما تقرأ في سورة الرعد لما تجد الآيات وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. بعدها قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوف الأولى قد تحتاج إلى فكر، لكن الثانية من غير أن تحتاج إلى تفكير. الإنسان يتعجب من الإنسان حينما يمر به شيء لا يحتاج إلى تفكير ويسأل عنه. وفي هذا الخبر بهذه الطريقة جواز التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، وكذلك يجوز عند التنبيه على الشيء والتذكير به كما يحصل في السهو للإيمان. وفيه استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الكناية، قال خذي فرصة. وعائشة أيضا استخدمت الكناية، قال تتبعي بها آثار الدم. نعم. اقرأ الحديث الآتي يا شيخ عقبة وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. الحمد لله. جيد، نحو هنا يعني شبيه بهذا، وقوله تتبع بها، قول أم المؤمنين تتبع بها أثار الدم، يعني قال جمهور العلماء يعني به الفرج. نعم. فالمرأة تطيب كل موضع أصابه الدم من بدنها. نعم. يعني بعضهم قال تطيب كل موطن، لكن الراجح أن هذا الموطن الذي يخرج منه دم ربما يحوي على رائحة كريهة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة، يعني فرصة هي المأخوذ بها قطعة من القطن وفيها مسك، المسك رائحته طيبة، والآن وجد من الصوابين ما لها رائحة طيبة جدا، ويوجد أيضا ما يسمى بالبخور من الطيب وغيرها من المطيبات، فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها خفي ذلك، يعني كأنها تخفي ذلك. نعم، يعني قالت عائشة كأنها تخفي ذلك، جملة اعتراضية، يعني معناها أنها قالت لها كلاما خفيا تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضر، هاي معناها تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. طبعا البخاري ذكر هذا في صحيحه معلقة، باب لا يتعلم علم مستحيل ولا مستكبر، باب الحياء في العلم، وساق قول أم المؤمنين عائشة هذا معلقة، وساق قول مجاهد لا يتعلم علم مستحيل ولا مستكبر. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر، يعني أتى بالكناية، والعرب إذا ذكرت ما يعيد يعني كنت عنه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحرف عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض، وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، فهذا الكلام فيه الكلام عن الاستحاضة، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العادل، والمستحاضة لها حكم الطاهرات في معظم الأحكام، فيجوز لزوجها وطئها. نعم، وهي أيضا يعني تصلي، قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إلى صلت، الصلاة أعظم، طبعا هذا ذكره البخاري معلقة قبل 331، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرها، وكذا في الجماع، ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريم المستحابة. أما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها، فهذا كله فهي في كل ذلك كالطاهرة، وهذا أمر عليه أهل العلم جميعا. ولكن حينما تريد أن تصلي المستحاضة تؤمر بالاحتياط والطهارة ويعني تتلجم لهذا الموطن الذي قد يخرج منه الدم. إذا قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن هذا هو الحكم في هذا. طبعا المستحاضة تمت أمر مهم جدا، يعني لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقضاء حيضها، وهذا أمر عليه جمهور أهل العلم. وقوله لما قالت: إني امرأة مستحاضة فلا أظهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، يعني لا تدع الصلاة، فيه أن المستحاضة تصلي أبدا إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا أمر عليه العمل. وفيه جواز استفتاء من وقعت له مسألة، وجواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للعالم بهذا، ويجوز له استماع صوتها، وهذا كله بالآداب الشرعية والضوابط الشرعية. ويحذر الإنسان المخالفة في هذا، ويحذر المرء الفتنة، لأن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من أبواب الخير من أجل أن يوقعه في باب من أبواب الشر. والمرأة تتأدب بأدب الشرع فلا تخضع بقولها في سؤالها ولا تتجاوز الحد في السؤال. وأيضا على الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، وليحذر إفتان الآخرين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا وحدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب بن أسد وهي امرأة منا. قال: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن ربح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. طبعا هو الاغتسال هنا لا يجب، إنما يجب الوضوء على المستحاضة، ولكن هذا من باب الاحتياط ومن باب التطهير والتنظيف، وأيضا من باب تنشيط الإنسان. نعم. الغسل الحيض، غسل الحيض، لأن المرأة قد يأتيها الدم ويأتيها الحيض أثناء الاستحارة فتميز الحيض منه، فلما يأتيها الحيض الحقيقي تبذل، لما ينقض الحيض الحقيقي تغتسل وتصلي. نعم. قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، يعني باب التنشيط، يعني حتى تتنشط وينشط جسمها، لأن الإنسان لما يفقد الدم يحتاج إلى ما يعوضه. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة فيما يتعلق بالألفاظ، فهذا من دقة الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله.

اي فهو هذا كان شخص يعني مضطر عندهم ما وجدوا فنص بس قصدي يعني شنو اللي حصل؟ انخفاض بالضغط ولا ماذا؟ صرت ما اشوف يعني اغمي علي. اي عاد بعدين هذا من بعد ما كان مضطر قال نحاول مرة، قلت له لا لا يصلح ان نحاول مرة ثانية. فالشاهد كنا قديما لما نتبرع دائما نتبرع مباشرة يعطونا قدح من العصير لونه احمر بالعراق، ولما يخرج الانسان كنا في يعني حياة طيبة، والان ايضا بحياة طيبة واطيب الحمد لله. لكن الامر كان سهل ان الانسان يذهب الى المطعم ويشتري من المعلاق او غيرها. نعم الحمد لله، نسأل الله أن يفرج على الناس أجمعين. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. طبعا من الأشياء التي جاءت على خلاف القياس، البخاري في هذا الموطن ذكر في صحيحه معلقا عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال كثيرا ما تأتي السنن على خلاف القياس، فلا يجد الناس بد إلا وأن يأخذوا بالسنن ويتركوا القياس. قالوا من ذلك أن المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، القياس أنها تقضي الصلاة لأن الصلاة عمود الدين، ولكن الحكمة فيها أن الصلاة تتكرر والأمر يتكرر في كل شهر، فإذا قضت فيجعل الأمر شاقا عليها. أما الصيام فهو يأتي بالسنة مرة واحدة فكان هكذا، وهذا من سعة الشر. فإذا لابد أن دائما نقدم السنن، نقدم السنن. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء، وحدثنا حماد عن يزيد الرشت عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ حروراء قرية كانت بالقرب من الكوفة، أول موطن تجمع فيه الخوارج، تجمعوا أولا واتحدوا في الأفكار ثم رأوا الخروج على الأئمة حين ذاك، وأخطر شيء الخروج على هذه الأمة بالسيف، أخطر شيء. والسيف حينما يوضع في هذه الأمة لا يرفع، نسأل الله العافية والسلامة. والسعيد الذي عصم الدماء. وأيضا كما أن الخروج خطير جدا، أيضا يعني المبالغة في تفريق الناس وتجريح الناس وتصنيف الناس أيضا هذا خطير جدا، فالإنسان يحذر مسالك الشيطان جميعها. وهذه فائدة على أن يعني أمر الفكر الضال قد يشم شما، ويرى بعض الخوارج حين ذاك أن المرأة تقضي الصلاة، فأنكرت عائشة بشدة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء، فإذا هي لا تؤمر بالقضاء. نعم. فهذا لما قالت أحرورية استفهام إنكار، فمعناه أن هذه الطريقة حرورية وبئست الطريقة فيه، فهي أنكرت عليها وأنكرت رأي الخوارج. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أي يجزين. قال محمد بن جعفر تعني يقضينا، يعني يجزينا بفتح الياء وكسر الزاي غير مهموز، وقد فسره هنا محمد بن جعفر اللي هو غندر أنه يقضينا، وهو تفسير صحيح، يقال جزى يجزي أي قضى، وبه فسر قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يقال هذا الشيء يجزي عن كذا أي يقوم مقامه. قال عياض وقد حكى بعضهم فيه الهمس. فإذا كنا يقضي يعني ما لساق هذه باعتبار يقضينا الصوم ولا يقضينا الصلاة، يعني يجزينا الصوم ولا يجزينا الصلاة. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. يعني أرادت التفقه، وهذا من حسن حظ السائلة أنها لم تكن تعتقد هذا المعتقد، إنما تريد التفقه في الدين. والسيدة عائشة لم تظلمها بهذا، أرادت أن تنبه على خطأ ذلك المذهب القائل بالقضاء على الصلاة. ولكني أسأل، ولذلك السائل لا ينهر، وينبغي أن يقوم في الناس من يبصر الناس بأمور دينهم. قالت أي عائشة كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحكم يعني متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمع على أنه يجب عليهما قضاء يعني الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة. والفرق بينهم أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة، والحيض أحيانا يعني بالكثير 6 أيام أو 7 أيام، فالأمر في هذا سهل جدا. وبعض النساء تريد أن تأخذ حبوب مانع للحمل من أجل أن لا تحيض في رمضان، وهذا ليس بحسن، هذا ليس بحسن. والحبوب المانع للحمل قد ثبت ضرره، والمسلم يبتعد عما يضر جسده، لأن هذا الجسد ليس ملكا له، إنما هو ملك لله تعالى. ويبتعد الإنسان عن كل ما يسبب الضرر، لأن في التساهل في الوقوع في الضرر اعتداء على صنعة الله تعالى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. نعم. مر عندنا يوم أمس لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبول جعل الصحابة يكون قريبا حتى يستره فيعطيه ظهره. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي همد أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسفرت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. هذا حقيقة حديث عظيم جدا، فيه أن يعني الثابت من فعله 8 ركعات، وفيها أنها سبحة الضحى ليست ما تسمى صلاة الفتح. وقبل 2 سنين في الراموسة بعضهم صلى وقالوا هذه صلاة الفتح، هذا خطأ، صواب أنه صلى صلاة الضحى. والسبحة هي النافلة، وسميت النافلة سبحة لما فيها من تسبيح الله تعالى. نعم. والمقصود بالثمان قال ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى، فهي الركعة ويقال لها سجدة، فيقال لها ركعة لاشتمالها على الركوع، ويقال لها سجدة لاشتمالها على السجود، فهذا من باب تسمية الشيء بجزئه لما يكون هذا الجزء عظيم جدا. ولا شك أن الركوع عظيم وأن السجود عظيم، والمرء يقرأ القرآن في كل حال إلا إذا كان راكعا أو ساجدا، لأنها موطن ذل وخضوع لله تعالى، فناسب الإنسان أن يكرم القرآن أن يقرأ وهو في هذه الحالة. وحدثناها أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ظهر. شوف هناك 8 ركعات وهنا 8 سجدات، وهي بمعنى واحد من باب تسمية الشيء بجزئه، وركع فيها ركوع واحد وفيها سجودان، فدل على أن السجود أعظم من الركوع، وأن في الركوع تهيئة للسجود. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهويه قال أخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدي عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل، أي سترته لأجل أن يغتسل فاغتسل بعد هذا. باب تحريم النظر إلى العورات، وهذا باب عظيم جدا، والناس بهم حاجة أن يكتبوا في هذا الباب. يا شيخ عقب الطلاب أمرناهم أن يكتبوا، كل واحد يكتب ويسلموه لعبادة، هل كتبوا أم لا؟ وكان أتكلم عشان التقييم، ما صار في تقييم فما حدث. اللهم لا تقبلهم يا رب في هذه الجامعة، اللهم لا تقبلهم، اللهم لا تقبلهم. إذن هذا النظر أمر شديد، وينبغي على الإنسان أن يحفظ نظره مما حرمه الله تعالى، وهذه الأمور التي تتكرر، وذلك يجب على المعلم أن يحذر طلابه كثيرا من هذا الشيء لخطورته. فتحريم النظر الرجل إلى عورة الرجل أمر لا بد من معرفته، وتحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة، وهذان أمران لا خلاف فيهما، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذا الحديث كما سنقرأه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن ضحاك بن عثمان قال أخبرنا زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. إذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطورة هذا الشيء، فنبه من الرجل عورة الرجل إلى نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، فهنا يعد النبي صلى الله عليه وسلم القياس الأولى، وهذا التحريم هو في حق غير الأزواج والسادة، أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها حتى الفرد على الصحيح من قولي العلماء. أما خلاف بعض الشافعية فهذا الخلاف مرجوح، واستدلوا بمرويات، هذه المرويات لا تصلح أن تكون حجة. ثم قال وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد، وقال من كان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. هذه طريقة الإمام مسلم بن الحجاج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، اللي هو هذا يعني عظيم الخصيتين، فهذا مرض في ذلك. فأنت شوف تجد أهل الشر وأهل السوء دائما ينتقدون كل شيء ويحاولون أن يعللون هذا الشخص الذي يعني يشتغل بما لا ينفعه. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر، لما قيل في موسى ما قيل أراد ربنا أن يدفع عن نبيه وكليمه موسى. وهذا فيه ملمح لنا على أن نحذر، أن نحذر الإشاعات وضرر الإشاعات، وعلى الإنسان أن يدفع عن أهل الخير والبر والصلاح. ففر الحجر بثوبه، قال فجمع موسى بإثره، فجمح موسى بإثره، جمح معناه جرى أشد الجري، فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، ثم خاطب الحجر بما الحجر صار يسير وشابه الذين يعقلون، خاطبه خطاب الذين يعقلون، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا والله ما بموسى من بأس. إذا كان يمتنع من هذا حياء وتدينا وحفظا لهذه العورة، لأن كل نظرة ينظرها الإنسان فهي أمانة، فإذا نظر إلى ما حرم الله قضي على منه، وعورة الإنسان أمانة ينبغي على الإنسان أن يحفظها. فقام موسى حتى نظر إليه، قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر يعني علم بالحجر تعليما لقوة ما ضربه، فهو قد عامله معاملة من يعقل. فهذه يعني فيها إشارة وفيها ملمح على أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة التي لا بد منها، كالذي يكشف له عند الطبيب في حاجة لا بد منها. وأيضا في حالة الاغتسال، لما يكون الإنسان يغتسل وليس ثمة من ينظر إليه من أهل ممن يحرم عليه النظر، يحق له أيضا كشف العورة أمام الزوجة وأمام السرية، فهذا كله جائز في التكشف وهكذا. ثم قال بعد هذا الشيء: باب الاعتناء بحفظ العورة، الإنسان مأمور بحفظ عورته. ومن الخطير جدا من كان فاتنا وفتن الآخرين فليعلم أنه يحمل من الوزر شبيها بوزر من فتن به. العلماء قد ذكروا هذا في باب الاستنجاء، وذكروا أنه يجب على الإنسان أن يحفظ عورته، وأنه من نظر إليه وفتن به فهذا يعني المتسبب بهذا يحمل من الإثم الشيء الكثير. فإذا ما يتعرض به الشباب لإفتان النساء بالمكالمات وبالصور وبغيرها، عليهم أن ينتبهوا لهذا، إذا عرضوا أو بتصرفاتهم أو بكلامهم أو بابتسامتهم ونحوها. وكذلك المرأة لما تلبس الضيق أو تتكسر بالكلام أو تخالط الرجال بحيث تفتن الآخرين، فلتعلم وليعلم أن من تسبب في فتنة آخر نال من الإثم الكثير، نال من الإثم في تضييعه للأمانة وإخفاره حق الله تعالى، ونال من الإثم على قدر ما يتضرر المقابل فيما يقع فيه من المعاصي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم ابن ميمون جميعا عن محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لما بني في الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقه. جزاك الله خير الجزاء ووقاك الله من كل سوء وبلاء. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك، يعني دائما كبير السن يكون صاحب خبرة، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم لهم رعاية وحيطة في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس حتى قبل أن يسلم قد رعى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى أبو لهب لما في بعض المواطن يعني نصر النبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، يعني الإنسان يصير يغمى. ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاري. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم مباشرة بأن تغطى عورته، وهكذا يحرص الإنسان أن لا تنكشف عورته. والعباس لما أرده أن يرفع الإزار على عاتقه كي لا يتأذى بحمل الحجارة، فأراد به الرفقة، ومعنى فر سقط وطمحت بفتح الطاء والميم ارتفعت. وفي هذا الحديث بيان بعض ما أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية، فربنا قد صنع نبيه على عينه. طبعا جاء في يعني في غير الصحيحين روايات أخرى وفيها أن الملك نزل فشد عليه إزاره. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحل فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. فهذا من حفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشوا عراتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني يعلمهم هذا الشيء، وفيه نهي تحريم كما تقدم، يعني الإنسان يحفظ عورته ويحرص على الأشياء التي يعني لا تجعل عورته تنكشف، فالإنسان يحتاط لهذا. باب التستر عنده حتى إذا بال الإنسان، لما تكلمنا عن بول قائما في درس الأمس قلنا يشترط فيه شرطان، وهو أمن الرشاش وستر العورة، أن لا ترى عورته. بسم الله. حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، أي يعني ركب معه على الدابة، وهذا جائز، وهذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط فيها أن لا تتأذى الدابة. فأسر إلي حديثا لا يحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، أي يجعل بينه وبين عيون الآخرين شيء من أجل أن لا ترى العورة. وقال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل، وهذا حقيقة يعني ستر العورات من العادات التي كانت قبل الإسلام، وجاء الإسلام فتمم مكارم الأخلاق. وكان عنتر يقول: أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. باب بيان أن الجماعة كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني، وبيان نسقه أن الغسل يجب بالجماع، بمجرد الجماع ودخول الحشفة في الفرج يجب الغسل ولا يشترط الإنزال، وكان الأمر في أول الأمر يختلف. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر اللي هو علي بن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر. احنا مرة عندنا في صحيح البخاري رواية شريك ابن أبي نمر في كتاب التوحيد في أمر الإسراء، وأنه أخطأ بلفظة فتدلى ونبهنا عليها، وقلنا بأنه قد تأتي الرواية الصحيحة وفيها لفظة فيها إشكال ينبه على هذه اللفظة التي فيها إشكال. صحيح البخاري أخطأ؟ إيه. لا بالمسند، يعني عندنا حديث جمل جابر في الصحيحين، وفي قص الثمن لفظ الثمن لفظ مضطرب، فالخبر صحيح وما في إشكال، وعندنا لفظة فيها إشكال. فهنا أيضا خبر ساقه البخاري من عند روايات، وشريك أخطأ في جزئية فقط، فالجزئية تعتبر يعني لا يعتد بها، والبقية الخبر صحيح. لم ينبه البخاري، لكن السياق يجعلك تعرف هذا الشيء. والبخاري كثيرا ما يؤثر الجلي على الخفي حتى الإنسان يعمل يحرك عقله. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل، أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ما لا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما يجب ماء الغسل من ماء المني. نعم. طبعا هذا منسوخ، والحديث الآخر الذي نسخه: إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والعمل على الحديث الآخر الناسخ، وأما هذا الحديث الذي قارناه الآن الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم على أنه منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا. الغسل من الجماع من غير إبناء كان ساقطا ثم صار واجبا. وذهب ابن عباس وغيره أنه ليس منسوخا، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل، يعني كذا فسر إنما الماء من الماء. وهذا الحكم باق بلا شك، هذا الحكم موجود إذا أردنا به. وأما الحديث فهذا الحديث لا شك أنه منسوخ، وحديث أبي سعيد هو الناسخ الذي نسخه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وهذا الكلام يعني في غاية الجودة، وهذا فيه التدرج بالأحكام، وفيه مراعاة أمر الناس، وفيها أن أمر الناس لا يكون إلا هكذا. مرة عندنا في صحيح البخاري أظن 4993، قل أخرجه لنا إذا كان حفظه صحيح حتى نقرأ الحديث، وإن لم يكن صحيح فنسأل الله أن يغفر لنا خطايانا التي بسببها نسينا الأرقام. 4993. تسعمية وثلاثة وتسعين. اقرأ الحديث، إذا حفظي كان صحيحا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال وأخبرني يوسف بن ماهك ما هك ما هك قال إن قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقيب فقال أي الكفن خير؟ سألها عن الكفن أيهما أفضل لتكفين الميت. نعم. قالت ويحك وما يضرك؟ يعني الميت الكفن مثال سيموت يعني. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني يرتب السور على ترتيب مصحف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم. فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبله؟ يعني ما يضرك أقرأ سورة البقرة، تقرأ سورة المائدة، تقرأ سورة الأنعام، ما يضرك. إنما نزل أول ما نزل منه. شوف أنت هنا المفصل. أعد. إنما نزل. إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل. سور من المفصل اللي هي من سورة قاف وقيل من الفجرات على خلاف في مراد المفصل، ولعل أشهر شيء هو قاف. نعم. فيها ذكر الجنة والنار. هذه أول ما نزل الجنة والنار والبعث والرسالة. نعم. حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام. شوف حتى يثاب لما بدأت الناس يدخلون بالإسلام بدأت الأحكام الشرعية تنزل. نزل الحلال والحرام. نزل الحلال والحرام وتفصيل الأمور نعم. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر. شوف يقول لو نزل أول شيء لا تشرب الخمر نعم. لقالوا لا ندع الخمر أبدا. لأنه كان معتادا عندهم للغاية. فربنا جل جلاله قد تدرج بالناس. انتهى الحديث. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب. أي صغيرة. الساعة موعدهم والساعة أدهى. يعني ما نزل هذا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني تذكيرا بأمر الآخرة وتربية النفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة يصنع الشخصية. ولما صنع الشخصية وجاء الذين أول بناء بنوا المسجد. يعني المسجد هو الذي سيحوي الشخصية المسلمة التي تنطلق من المساجد إلى ذلك. إذن هذا التدريج. يعني احنا لماذا ذهبنا إلى قراءة هذا الحديث؟ أخذا بحديث بقول أبي العلاء بن الشخير حينما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وإذا لدينا ناسخ القرآن ومنسوخه ولدينا ناسخ الحديث ومنسوخه. فإذا هذا الأمر طبعا الإسناد هذا كله بصري إلا أبو العلاء فإنه توفي. وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير نعم. إذا الحديث إن الماء من الماء حديث منسوخ والذي نسخه حديث أبي سعيد الخدري إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر. أي خرج ورأسه يقطر ما معناه لما طرق عليه الباب سحب نفسه فاختسل سريعا ثم خرج فقال لعلنا أعجلناك. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته وترفقه بهم. قال نعم يا رسول الله. قال إذا أعجلت أو أقحت أتستطيع أن تفسر لي أقحت أيها الشيخ وأنت أيها الشيخ؟ وأنت أيها الطبيب؟ بعض الرجال يصير عنده ضعف في القدس فهذا أقحط. وإحنا إذا ما نزل مطر وقال هذه سمة قحط إذا قحط المطر فإذا جامع إذا لم يستطع أن ينتصف فهو ضعف. إذا جامع ولم ينزل ولم يستطع أيضا هذا ضعف. وهذا يعني يصيب بعض الناس الذين ينشغل فكرهم أو يصاب ببعض الأمراض كالسكري مثلا. فقال إذا أعجلت أو أقحطت يعني لم تتمكن من الإنزال فلا غسل عليك وعليك الوضوء. هذا مثلا كان في أول أمر. أعجلت يعني في طريق الباب رن الهاتف نظرت إلى الساعة وأن الدوام بقي له دقائق وهكذا فيسحب الإنسان ويذهب. هذا معنى. وهذا طبعا منسوخ. قلنا بأن هذا الحكم منسوخ وهذا من حسن التدرج. وهنا لما توقع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء باعتبار أن الصحابي خرج هكذا مسرعا علي يعني توقع هذا الشيء فبين له. فهذا من رحمته وحسن تعليمه. وأيضا يعني أن الإنسان في كل نازلة تنزل وفي كل شيء لا بد لأهل العلم أن يبين للناس ما يحتاجه الناس في هذا. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل. هذا يكسل نفس أقحت. وهذا كله من التكر يعني هنا تكني وهنا تكني. والعرب إذا وجد شيء يستحي منه تكني به. فمعنى أكسل إذا ضعف عن الإنسان. وذلك إذا الطالب في المدرسة ضعيف وقال له كسلان يعني أيضا يكسر عن الإبداع ويكسر عن الفهم ويكسر عن الجواب الثاني. فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. شوف هذا فيه ملمح رطوبة فرج المرأة هل هو طاهر أم نجس، فيه خلاف، والراجح أنه نجس فيغسل ما أصابه من الأذى، فهذا فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيه خلاف بين أهل العلم. من قال بطهارته ماذا قال؟ قال هذا محبوب على الاستحباب، هناك أشياء طاهرة ولكن الإنسان يتنزه منها، يعني مثل المخاط ليس بنجس، لكن لو وقع على يد الإنسان مخاط يتخلص منه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي، هكذا عندك، عن الملي يعني لقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب، يعني هذا باعتبار أنه عالم مليء. نعم. والمعتمد عليه والمركون إليه، من حيث يقول وإذا أتبع أحدكم إلى مليء فليتبع، يعني أنت تطلبني ألف ليرة وأنا ما عندي الآن، وأنا أطلب أحمد منصور ألف ليرة، قلت لك خذها من أحمد منصور، أنت اتصلت بأحمد منصور قالت لك موافق، هذا إذا قال مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم إلى ملي فليتبع. فهنا من باب التذكير يقول حدثني أبي عن الملي عن الملي، شوف يعني عن أيوب عن أبي، يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فالرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. قلنا هذا الحكم منسوخ، طبعا البخاري لما أورد هذه المسألة ساق الأقوال، ساق حديث أبي سعيد، ماذا قال هنا؟ قال حديث أبي سعيد أحوط، قال والغسل عندي أحوط، يعني كأن البخاري لم يثبت لديه أيهما أقدم، لأن من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، فأخذ بالأحوط ولم يثبت لديه التأريخ تماما، والعلم عند الله، هكذا ما فهمته من صحيح البخاري. وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاوى حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن الأكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني أي لم ينزل قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل لالتقاء الختانين. إذا هذا المنسوخ أتى به أولا ثم أتاك مسلم بالناسخ. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسنعي حا وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زهير من بينهم بين شعبها الأربع، الشعب الأربع هي اليدان والرجلان، هذا هو الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم. فمعنى الحديث جاب الغسل لا يتوقف على نزول المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا كان فيه خلاف قديما، وأما اليوم فلا خلاف فيه، فأصبح سبيل المؤمنين، فلا يحق لأحد أن يأتي ويبحث ويخالف في هذا. نعم. فالخلاف كان قديم ثم حصل الإجماع بعد هذا الشيء على خلاف هذا. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل، شوف لما أول مرة يأتينا نسبه نسبة كاملة، وهذا هو سنن أهل الحديث. قال حدثنا محمد بن أبي عدي حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالشيخ الجليل، مرحبا. عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. فهنا يأتيك باختلاف الألفاظ والزيادات، وبعضهم لما يمر به شيء يرويه كما سمعه، وبعضهم يقتصر على وجه الشاهد. هذا هو السبب في أن أحدهم ذكره هكذا والآخر ذكره هكذا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجر أو يعني نفس الشيء هو الدفق أو الماء، نفس الشيء هذا شك من الراوي، هو الماء يخرج دفقا. ما الدليل بالقرآن أن هذا الماء يخرج دفقا يا حسين؟ ايتينا بالآية التي فيها ذلك. نعم أحسنت، تمام. نعم. الترائب، ما المقصود بها الترائب؟ هل هذا يخرج من صدر المرأة؟ ليس المقصود بالترائب صدر المرأة، لكن بقول هاي المادة تتكون من جميع جسم الإنسان، من جميع جسم الإنسان تتكون هذه المادة وتكون في هذا الموطن الذي تخرج منه البويضة وتكون في أعلى بيت الرحم. فيأتي واحد من هذه الملايين، يعني ربنا صغر الإنسان تصغيرا حتى الإنسان يعرف قدره فيطمئن لأمر ربه، معنى يطمئن أي يخضع. نعم، يا أيتها النفس المطمئنة أي الخاضع لله ولأمر الله، ثم تخصب البويضة. فهذه البويضة كيف تكونت؟ ما جاءت فقط من الصدر أو فالشيء، تكونت من ما يأكله الإنسان. يعني الشيخ على طنطاوي يقول أنت الآن في حياة، عمرك الآن 22 سنة، وقبل هاي الحياة كنت وين كنت؟ كنت في بطن أمك 9 أشهر، وقبلها كنت في ظهر أبيك وفي جسد أمك أيضا لما أكل الطعام صار، وقبل كنت بالطعام خرج من الأرض. حقيقة هذا المعنى، يعني ما يفسر فيه قول تعالى هو الذي خلقكم من طين، فربنا خلقنا من طين مرتين، لما خلق أبانا آدم من طين أول مرة، ولما إحنا من وين جينا؟ مما أكله الأب وأكله الأم، ثم تكونت هذه المادة من جميع الجسد وأصبحت هنا شف صلب والترابع، يعني من جميع الجسد ثم تكونت هذه المادة بقدرة الله تعالى. لكن هذه المادة مهينة، يعني لو فرضنا وجدها الإنسان سيأتي إلى هذه المادة ويغسلها وأنه يتخلص منها. فسبحان خلق الإنسان من شيء مهين ويحمل فيه، وخرج من موطن البول مرتين. كيف خرج من موطن البول مرتين يا بني؟ عندنا الطبيب سيعين فيها. كيف خرج الإنسان من موطن البول مرتين؟ الله قال فلينظر الإنسان مما خلق، ليس عيبا أن نسأل هذا. مرتين، المرة الأولى عند الجماع لما جامع الأب المرأة فخرج منه وانتقل منه إلى رحم المرأة، والمرة الثانية عند الولادة. خلص، بس نهاية المخرج مخرج واحد. نعم، وهناك من يخرج عملية قيصرية، صحيح؟ نعم. وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة. لما يعني عائشة رضي الله عنها كانت مرجع الصحابة لفقهها وقوة تفسيرها وعلمها الغزير، كانت تعلم في كل شيء حتى بالشعر والأنساب وأيام العرب. يقول فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت له يا أمه فهي أم المؤمنين، ومن تبرأ منها أو قذفها فهو ليس من المؤمنين. فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين، هذا شيخ من الراوي، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. فنشوف الإنسان من الأدب أن الإنسان يقدم بين يدي السؤال ما يدل على حيائه. فقالت لا تستحي أن تسألني، شوف هنا لا تستحي فيها يا باعتبار أن أصلها يا أين، وحذفت إحداهما بلا ناهية وبقيت الأخرى. لا تستحي أن تسأل عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير فقط. يعني أنت ربك ولا ينبئك مثل الخبير، يعني الإنسان دائما لما يسأل يسأل الخبير. وهذا يعني من رحمة الله تعالى في تعدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون مرجعا للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع، وقلنا المقصود هي الذلال والرجلان، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني معناها أنزل أو لم ينزل، يعني معناها غيب، يعني معناها يعني غيب الذكر في الفرج، وليس المراد حقيقة المس. نعم، لأن موطن الختان هو في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، المقصود به تغييب الحشفة. نعم. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني لا يستطيع، ربما لحالة مرضية كالسكري ونحوه من كان سكره مرتفعا أو غير ذلك من أسباب الضعف. فهناك يعني أحيانا بعض الناس من لديهم ضعف، يعني أسرة كاملة لديهم ضعف، هل عليهم الغسل وعائشة جالسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، فدل على وجوب الغسل بهذا. باب الوضوء مما مس في النار، نأخذه أم نؤجله يا شيخ حسين؟ نأخذه، لأن حسين قد جاء متأخرا حتى لا يأخذ من الدأس قليلا. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة ابن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. هذا كان في أول أمر، لما الإنسان يأكل شيء مسته النار شواء أو نحوه يتوضأ. وقد نسخ هذا. قد تقول لمن حكمة بهذا؟ في هذا الحديث فيه حكمة أن الإنسان يعني يطيب يديه من الشيء الذي قد يكون فيه رائحة، هذا ما يظهر لنا، وربنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم مرة ذكرت في القرآن والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ أربع مرات، والمرة الخامسة في سورة النور في سياقة أخرى. جيد. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبرهم أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها. الأقط معروف، أنتم لا تعرفون أهل الشام، لبن مكثف، لبن تعرفوا أنا أكلته؟ ما أكلته لا، رأيته؟ حتى ما أشوفه. وأنت؟ تشفي، ما تعرف تشفي؟ الشيخ اللبن مجفف؟ إي تشفي إحنا نسميه للمناطق الغربية. ما شوفين الجبل موجود؟ لا هذا ما موجود. هذا يصير هكذا يعني مثل يعني. قطع. الآن في لما زرنا الشيخ عبد الله السعد حفظه الله عام 2001 قدموه لنا مع القهوة والتمر، ففي جزيرة العرب يقدمونه للضيوف، ولدينا في الرطبة في الأنبار يعني لا ينقطع في بيوتهم، وهو نافع جدا، لكن فيه عيب أنه مالح، والأشياء المالحة ضارة في العام الأغلب. لكن في أرض الحجاز الأرض الحارة وعند الحرارة ينخفض الضغط، ففيه فوائد. فلما يعتادها المدينة أو شيء على أمر، يعني الآن سمك السلمون لماذا يوجد في القطب الجنوبي والشمالي؟ شنو السبب؟ في عندهم نقص اليود. جيد. هذا يعدل يعني مشان ما في معهم طبخهم. فهذه في رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. قال ابن شهاب: أخبرني عمرو بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأ مما مست النار. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار. طبعا عروة من الفقهاء الكبار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار. باب نسخ الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. إذن لما يقال عبد الله بن مسلمة القعنب بالنسبة إلى ماذا؟ إلى جده الذي اسمه قعنب. قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. هذا هو الناسخ. طبعا الرواية التي تقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذه رواية معدودة، أخطأ فيها شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، لأنه أراد أن يختصر هذا الحديث. يعني الحديث يقول أنه أمر قال: توضأ مما مست النار ثم أكل كتف شاة فلم يتوضأ، فاختصره وقال هكذا. شعيب ابن أبي حمزة هو ثقة من الثقات، ويروي عن محمد بن المنكدر وهو ثقة، عن جابر وهو صحابي. فالحديث طويل، حديث لفظه هكذا رواه الثقات عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار ثم أكل كتف شاة فلم يتوضأ. هذه الرواية المفصلة. فشعيب اختصر الحديث، فلما اختصره أخل فيه، قال: كان آخر الأمرين. فهنا لما اختصروا الخبر كأنه هذا لفظ جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولذلك أنت حينما يأتيك الخبر وتريد أن تعرف هل أنه معلول أم غير معلول، تنظر في هذا الخبر، يعني من أين جاء الخطأ وما هو سبب الخطأ. فمن ضمن أسباب الخطأ اختصار الحديث، من ضمن أسباب الخطأ اختصار الحديث. لما شعبة بن حجاج روى الحديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شعبة اختصره قال: لا صلاة لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أخل بالحديث إخلالا بهذا الاختصار. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن عروة عن هشام بن عروة قال: أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حا وحدثني زهير وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حاء وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا اللي هو العظم عليه قليل من اللحم، قال له عرق، ثم صلى ولم يتوضأ أو لم يمس ما. هذه كلها من أحاديث الناسخة لحديث الأمر بالوضوء مما مست النار. وحدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. طبعا لما ذكر لم يتوضأ باعتبار أن الأمر معلوم عندهم كان الأمر بالوضوء ثم نسخ فحفظوا هذا المعنى. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالحديث السابق. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا هذا فيه يعني ملمح مهم جدا على أن الصلاة صلى في أول وقتها. نعم. في حال أن الوضوء من مسة النار أمر منسوخ. قال عمرو وحدثني جعفر بن ربيعة وصلنا هنا عن يعقوب بن الأشج عن كريب وابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. يعني أشهد هنا بمعنى أحلف. وبطن الشاة مقصود بها الكبد وما معه من حشوها. وفي الكلام يعني في الحديث كلام مثل تغييره يعني أشوي فيأكل ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. فهذا فيه استحباب المضمضة من شرب اللبن ويشمل جميع المشروبات الأخرى التي لها يعني رائحة أو دسومة أو شيء قد يبقى في فم الإنسان يؤدي إلى رائحة أو يؤدي إلى يعني أن الإنسان يتعذب هذا الشيء ويأخذهم. ففيه يعني أن الإنسان يدفع هذه الأشياء طبعا لا يجب لكنه يستحب. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله أي مثل الحديث السابق. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيها ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. إلى هنا وموعدنا بعد صلاة الجمعة بساعة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. وجزاك أيها الشيخ الجليل عقبة.